القاهرة. استمع الكريم إلى حلقة جديدة في طريق النور، تظللنا معا كلمات وضيئة بالإيمان عامرة بالمحبة والسلام. والموجود. آمنت بنورك ليس لفيض سماك حدود، وبعفوك حين يضللني في يوم بان موعود، وأنا المستغرق في ذاتك ما بين ركوع وسجود، أستقبل هديك يحدوني وخيوط العمر شهود. تجلى والأفق يعود، فترفرف أنسام حياتي ما بين زهور وورود، ويجمل أيام زماني فجر منظور وجديد. يا مالك أمري ومصرف قدري في كل وجود، ألتمس رحابك ودعائي في القلب مديد، وأعانق بابك يملأني ميثاق خضوع وعهود. آمنت بهديك يا ربي دربي ورجاء الممدود، يكفيني عفوك يا ربي لا حاجة تبقى لمزيد. الأسبوع القادم تضمنا معا حلقة جديدة في طريق النور. في طريق النور لقاء أسبوعي يكتبه ويقدمه فاروق شوشة. Thank you. القاهرة. مستمعينا الكرام، وحتى ننتقل إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة، نستمع إلى هذا الابتهال للشيخ طه الفشني. يوم أغر وليلة نغر يا ليلة عزت بها سمحا يا خير زار والملائك حوله والله أيده فعز لواءه والله أيده فعز لواءه نصر مبين نصر مبين نصر مبين يوم أغار وليلة غار ليلة عزت بها السمحاء يا خير زار والملائك حوله والله أيده فعز لواءه نصر مبين قد أتاك مؤذن نصر مبين مؤمن قد أتاك مؤزرا قد حققته مشيئة العلياء أكرم بها من رحلة قدسية نصر مبين قد أتاك قد أتاك نصر مبين نصر مبين قد أتاك مؤزرا قد حققته مشيئتنا عليا لرحاب طيبة حيث عن مضياء ضاع فاعل.